القرآن الكريم سيتلو عليكم ما تأثر من ذكر الله الحكيم فضيلة الشيخ عبد الله حسن عمران القارئ بالإذاعة والتلفزيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل طهر بيتي للطائفين والعاكفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً

فسبحهم الله وهو السميع العليم. صبغة ومن أحسن من الله صبغة